فالتشبه بالكفار الاخر العصر الاحوال، فان هذا التشبه قد يكون تشبها مطلقا في كل شيء، وهذا لا شك فيه ان سيدخل فيه الكفر، لان من تشبه بالكفار في كل شيء بيقع فيه في كفر حتما. يبقى من تشبه بقوم اي مشابهه مطلقه، مشابهه ايه؟ مطلقه، فهو منهم. يبقى كده لانه ايه؟ لا شك انه في هذا التشبه سيدخل فيه ايه؟ صور مكثفه. طيب التشبه لو في صوره جزئيه، يعني في امر جزئي مش في كل شيء، فننظر الى نوع التشبه، ننظر الى نوع الايه؟ التشبه. فان كان هذا التشبه في امر مكثف، خلي بال حضرتك كويس معلش، فان كان هذا التشبه في امر مكثف او في خصيصه من خصائص دينهم فانه يكون كفرا. فانه يكون ايه؟ كفرا. قال عبد رحمه الله: وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدق الا من كفر. وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدق الا من كافر، وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعله ذلك الفعل، حتى لو كان بيقول انا مسلم، ما دام هذا الفعل لا يصدق من رجل ايه؟ مسلم. كالسجود للصنم والشمس والقمر والصليب والنار والسعي الى الكنائس والبيع اللي هي اماكن عباده اليهود مع اهلها، والتزي بزيهم من شد الزنار، الزنار ده يعني زي حبل او رباط كده كان يوضع على اهل الذمه زمان ايام دوله الاسلام، وفحص الرؤوس وهي حلقها بطريقه معينه ليعرف ان فعل ذلك الفعل من اليهود او من النصارى، فقد اجمع المسلمون ان هذا لا يوجد الا من كافر. يبقى ما دام هذا خصيصه من خصائص الكفار او لا يفعله الا الكفار، يبقى من فعل ذلك فانه يكون ايه؟ كافرا. وان هذه الافعال علامه على الكفر وان صرح فاعلها بالاسلام. وان صرح فاعلها بالايه؟ الاسلام. لان دي من خصائص الايه؟ الكفر. وكذلك ذكر النووي رحمه الله في كتاب روضة الطالبين فقه الشافعي ان من لبس الزنار الصحيح انه يكفر عند الشافعيه وغيرهم. لان هذا من خصائص زي الكفار التي تميزهم عن المسلمين. من خصائص زي الكفار التي تميزهم عن الايه؟ عن المسلمين. اذا ما كان الامر مكفر، ولذا احنا قلنا اكثر من مره ان الناس اللي بيجي يقول لك احيا الهلال مع الصليب او نرفع شعار الصليب من باب الوحده الوطنيه وكذا فهذا كفر. لأن هذا يكرس عقيدة الكفار التي نفاها القرآن، كما قال تعالى عن المسيح عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي عندما كان يلبس صليبا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب وثنا. سماه صلى الله عليه وسلم ايه؟ وثنا، لأنهم يعبدونهم من دون الله. فالمقصود أن التشبه إذا كان في أمر مكفر أو في أمر لا يفعله إلا الكفار أو في خصيصة من خصائص دينهم أو في شيء يتميز به الكفار عن المسلمين فإن فعله يكون كافرا، فإن فعله يكون إيه؟ طيب إذا كان التشبه في أمر كبيرة أو نحو ذلك، إذا فعله فعلا مجردا فإنه يكون مرتكبا للكبيرة، وإذا فعله مستحسنا له فإنه يكون كفرا. وهذه فتوى ابن تيميه رحمه الله، ان من فعل الحرام مستحسنا له، وفتوى الشافعي ايضا، يعني اعتبروا استحسان الحرام نوع من انواع الاستحلال، نوع من انواع الايه؟ الاستحلال. اما اذا كان التشبه في امر مباح، طبعا هو بجمله عامه يستحب مخالفه المشركين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وخالف المجوس، يبقى دائما يامر ايه؟ بمخالفتهم. ولكن ننظر إذا كانت المشابهة في أمر مباح فإنه قد يكون التشبه منه مباحا أو غايته أنه مكروه، مثلا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا له: يا رسول الله، إن اليهود والنصارى يتسولون، يلبسوا الضمافير، أفلا نتسول؟ وقال: تسولوا واتزوا. يبقى لم يحرم لبس الإيه؟ السراويل اللي هو البنطلون. البنطلون ده لغة فرنسية يعني بنطلون، صح؟ والسراويل لغة عربية، والجمع سراويلات، وليس المفرد سراويل، لكن المفرد سراويل والجمع سراويلات. المقصود

يجوز أن تكذبهم عليهم ولا أن تبالغ لهم فيه. إن الكذبة تكذبهم إن فعلا إيه إن المسيح مات وقام وصعد وكذا وكذا. وهذا كله منافل للقرآن ومنافل حتى للتوحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى وكذلك خلي بالك عيد الكريسماس ده هم ليه بيجوا الساعة 12 بالليل وتطفئ الأنوار ويفعلون الفواحش؟ لأن هذا مطالب بعقيدة دينية عندهم. فأسرار الكنيسة السبعة راح يقول لك لأن الرب ينام بعض اللحظات. يقول لك والعياذ بالله أن ربنا بإيه؟ ينام ثواني كده في الوقت ده نلحق بقى الوقت ينام على الإيه؟ يطفئ النور حتى يفعل الفواحش. يقول لك أصل ربنا لا يضعنا في هذا الإيه؟ هذا الوقت. يبقى هذا إقرار على كفر والعياذ بالله تعالى. وصل؟ ولا كثرة. فيبقى احنا بننبه على ما لا يجوز تهنئه الكفار في اعيادهم او كذا خاصه اذا كانت هذه الاعياد اعياد دينيه. ولذا قال الشيخ ابو حبان البستي رحمه الله وهو من كبار الحنفيه على عيد النيوز اللي هو بيسموه عيد شم النسيم او عيد الربيع او كذا: من اهدى اليهم بيضه في ذلك اليوم تعظيما تعظيما لذلك اليوم فهو مشرك تعظيما لذلك الايه اليوم. هذه مساله مهمه. طبعا احنا عارفين بقى ان العلماء جزاهم الله خيرا يعني اتحفونا في هذه المسائل بفتوى جميله جدا يعني. فالبعض يقول لك تهنئه النصارى ما بقولوش حتى ما بقولوش النصارى حتى يقول لك تهنئه المسيحيين في اعيادهم واجب ديني والبعض يقول لك واجب وطني. ما انت وكاني في انواع جديده من الواجب يعني وغير ذلك من فتاوى طبعا كلها تدور حول ايه الوحده الوطنيه وغير ذلك. سلام عليكم. يعني احنا كده ايه خدنا جمله عامه من الحديث عن ايه عن مشابهه الكافرين والمسلمين. انت عينا تقريبا من اهم النقاط المتعلقه بالمولاه وطبعا الحديث طويل جدا ولكن حتى ندخل في نقطه جديده نتكلم عنها في المره القادمه عن الايمان بالله والكفر والطاغوت وانواع الطواغيت باذن الله سبحانه وتعالى. هنحاول بقى نجاوب على الأسئلة. طبعا في هنقرأ بس كده بسرعة الأسئلة السهلة عن جوابها والطويلة عن أجلها بإذن الله نجاوبها. حديث الثلاث أنواط اللي هي تشبه الكفار في الكفر هنبقى نقول الحديث وتعليق عليه ولكن دلوقتي مؤقتا بنقول أنها تشبه بالكفار أي نعم ولكن كما يقول الشاطبي رحمه الله أنها مشابهة في المضمون دون أنها مشابهة مثلية وليست مشابهة عينية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هم ما جوش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ما قالوش كده ولكنهم قالوا نفس المضمون. هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة نعلق عليها الأسلحة طلبا للتبرك بهذه الشجرة. هنعلق إن شاء الله على الحديث إيه بتفصيل لما نتكلم عن قضية الرزق بالجهل بإذن الله سبحانه وتعالى. معانا سؤال سريع برضو بس طبعا ما جاوبتش كده. هل يجوز اجر الذبائح الموجوده في الاسواق؟ طب ليه بس كده؟ طبعا احنا بنقول بجمله عامه ان ذبيحه المجتهد حرام ذبيحه المجتهد حرام. التفصيل بقى نكتبه ان شاء الله. طبعا في اجماع من العلماء على تحريم ذبيحه المجتهد. نبقى نكتب الاجابه ان شاء الله. في عندي سؤال طويل: ما هو الاسلام الحكمي وهل المسك بالشهادتين؟ كذا كذا كذا. خلي بقى الشهادتين ده سؤال طويل جدا. وهناخد ان شاء الله بعد ما نتكلم عن موضوع التوحيد بتاعنا وباذن الله هيجي معانا ان شاء الله. معلش انا ما جاوبتش عشان في اسئله طويله ومش هتنفع في دقيقتين يعني. لو حاجه بسيطه هتقول يا عم شيخ. البدله والجرافات التشبه ده يعني وبالذات الجرافات يعني التشبه بس يعني بدور بين المكروه وبين الحرام يعني. ماشي. اللي بيحضر اعيادهم في الكنائس يعني كانت اعياد دينيه فظاهرا انه وقع في الشرك لان هذا اكبر من الشرك. ولكن احنا لما نقول يا اخواننا ان احنا يعني يجب علينا ان ننشر العلم قدر ما نستطيع يعني عندنا في كثير من الناس معرضين هذا لا شك فيه ولكن احنا يجب علينا اقامه الحجه قدر ما نستطيع. ماشي. يعني كل ما نستطيع نبلغ الناس هو الواجب علينا يعني لا نكتفي بالحكم بعيد. من أهدى للنصارى هدية من غير تعظيم ليومين